السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نذكر أولا بسنة من أكد السنن في يوم الجمعة، وهي الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مع المحاضرة الثامنة من محاضرات شرح العقيدة السفارينية، ونستمع أولا إلى النظم ثم نكمل الشرح. كنا انتهينا في المحاضرة السابقة من الأمر الذي ذكره المصنف، أن أول الواجبات على المكلف أن يعرف ربه، وذكرنا أن منهج المتكلمة في هذا الباب أن على اختلاف بينهم، أنهم جعلوا أن أول الواجبات على العبد أن يعرف ربه عز وجل، على اختلاف بينهم. منهم من قال، وكل هذه الأقوال في داخل يعني دروب وأقوال الأشاعرة خاصة، منهم من قال أن أول الواجبات هي النظر، منهم من قال المعرفة، منهم من قال القصد إلى النظر. وذكرنا أن منهج المتكلمة أنهم جعلوا أن، وهذا هو أصل الخطأ في تأصيلهم، أنهم جعلوا أن معرفة الله كسبية، وهذا أصل من الأصول التي فارقوا فيها أهل السنة. فنهج أهل السنة أنهم قرروا أن معرفة الله فطرية، والمتكلمة أي المخالفون جعلوها معرفة كسبية، وهذا يعني انبنى عليه نتائج كثيرة. وذكرنا أن من شبهاتهم في زعمهم هذا، قالوا لو أن الله، أن معرفة الله لو كانت ضرورية وفطرية لما ظهر من يعارض، وأجبنا عن هذه الشبهة. وقالوا أيضا أن معرفة الله لو كانت فطرية وليست كسبية لما أرسل الرسل والحجة قامت ببعثة الرسل وليست بأصل المعرفة. فذكرنا الرد على هذه الشبهات. نكمل فنقول أن قولهم بأن أول الواجبات على المكلف والنظر الصحيح أو المعرفة أو القصد إلى النظر، هذا مردود من وجوه ذكرنا بعضها ونكمل البعض الآخر. من هذه الوجوه التي نرد بها يعني على زعمهم هذا أن الإقرار بمعرفة الله أمر مركوز في الفطر، الفطر السليمة، الفطر السليمة مجبولة مفطورة على معرفة الله، على الركون إلى الله، على العودة إلى الله عز وجل. الأمر الثاني أن المستقر لآيات الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعلم علما يقينا لا نزاع فيه أن أدلة الشرع أول ما أوجبت على العبد إنما أوجبت عليه أن يعبد الله عز وجل لا شريك له. قال عز وجل وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه وما أرسلنا من رسول من قبلك إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدعوة الرسل إنما قامت على أن يدعو الناس إلى عبادة الله عز وجل. وفي السنة في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فجعل أن أول الواجبات أن ينطقوا بذلك، أن يقولوا ذلك. فإن قال المخالف لم يأتي في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فإذا هم عرفوا الله فادعوهم إلى كذا وكذا، فذكروا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مسألة المعرفة قال فإذا هم عرفوا الله، فهذا مستمسك للمتكلمة طاروا به ليدللوا على أن أول الواجبات هي المعرفة. وهذا من الخلط والتلبيس والتدليس على الناس، لأن لفظة معرفة الله وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ووردت في كلام السلف من أهل السنة، وكذلك وردت في كلام المتكلمة كلمة معرفة الله مع اختلاف التوجيه لهذه الكلمة. فمعرفة الله التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك وردت في كلام السلف، أصل معرفة الله المراد بها هنا أن يعرفوا ربهم بنطق الشهادتين ثم ينبني على ذلك العمل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من كان يرجو لقاء ربه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فالمقصود بلفظة المعرفة ليست هي بنفس المدلول الذي هو عند المتكلمة، إنما المعرفة عند أهل السنة هي أن يعرفوا ربهم بنطق الشهادتين ثم بالعمل. أما عند المتكلمة فالمعرفة عندهم المعرفة أن يتوصل إلى ربه بالنظر وينظر إلى الآيات الكونية، ومنهم من قال أن الأول الواجبات هي النظر أو القصد إلى النظر، بل منهم من قال أن يبدأ من الشك وينتهي منه إلى اليقين. إذن الشاهد من ذلك أن لفظة حديث معاذ فإذا هم عرفوا الله ليست المعرفة عند أهل السنة كما هي عند أهل المتكلم. ولو تنزلنا معكم أن لفظة فإذا هم عرفوا الله تحتمل فطريقة الراسخين في العلم أن يحيلوا المتشابه إلى المحكم، فقد ورد في نفس أحاديث معاذ عدة ألفاظ توضح معنى هذه المعرفة، كقوله، وهي الرواية الأكثر، فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذا المجمل في قوله فإذا هم عرفوا الله جاء موضحا مبينا في ألفاظ أخرى. وخير ما يفسر به الحديث هو الحديث، خير ما يفسر به الحديث هو الحديث. فهذه الألفاظ يعني بتتبع ألفاظ وروايات حديث معاذ يتضح لنا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإذا هم عرفوا الله، فتبين لنا بذلك أنه يعني أن مذلها ليس ما نحى إليه المتكلم. ثم يقال أيضا للمتكلمة كالأشاعرة ومن على شاكلتهم الذين يدعون أن أول الواجبات هو النظر، نقول هل هذه طريقة وردت عن السلف؟ ائتونا بأثارة من علم إن كنتم صادقين، من أين لكم هذا؟ إذا كان أرباب الأموال في الدنيا يوقفون في الحياة الدنيا ويقال لهم من أين لكم هذا، فمن باب أولى أن يقال على المدعين الذين يدعون أمرا من أمور الدين ما سبقهم إليه أحد، ولو كان علما لسبقونا إليه. فمن أين لكم هذه الطريقة؟ هل نقلت عن أئمة السلف، نقلت عن الصحابة، عن التابعين، عن تابعيهم هذه القرون الخيرية التي شهد بخيريتها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذه طريقة في معرفة الله نص عليها السلف؟ بل قال الإمام أبو المظفر السمعاني عن مسألة أن أول واجبة هو النظر على طريقة المتكلمة، قال وهذا قول مخترع لم يسبقهم إليه أحد من السلف وأئمة الدين. هذا قول مخترع من كيسهم، وهذا قول مخترع لم يسبقهم إليه أحد من السلف وأئمة الدين. بل إن شيخ الإسلام والقرطبي نقلوا الإجماع على أن أول الواجبات الإيمان بالله وعبادته، الإيمان بالله أن يشهد الشهادتين ويتبع ذلك العبادة. ولو تنزلنا مثلا معهم وسلمنا أن النظر الذي ورد في الآيات القرآنية هو أول واجبات، نتنزل أن الآيات التي أمرت بالتدبر والنظر في آيات الله، لو تنزلنا أن هذه الآيات هي أول الواجبات على المكلف، فنقول أن دليلكم هذا أخص من الدعوة. عندنا الدليل قد يكون أعم من الدعوة وقد يكون أخص من الدعوة. فمن أتى بدليل في أمر ما واستدل به على قاعدة عريضة قلنا دليلك أخص من الدعوة. ومن أتى بدليل في أمر عام وخصه بحالة خاصة قلنا له دليلك أعم من الدعوة، قلنا له دليلك أخص من الدعوة. فهنا في هذه المسألة قلنا لهم دليلكم هذا أخص من الدعوة، فأنتم دعيتم دعوة عامة عريضة أن أدلة إيجاب النظر على كل مكلف. قلنا لا، دليلكم هذا إنما هو أخص من الدعوة، بمعنى أن الآيات التي أوجبت النظر والتدبر والنظر في آيات الله لمعرفة الله إنما توجهت إلى فصيل بعينه وليس لكل مكلف، إنما توجهت إلى الذين انتكست فطرتهم والذين أتوا إلى شمس في رابعة النهار وقالوا ما نرى شمسا، فهذه فطر منكوسة، هنا توجهت إليها الآيات التي أمرت بالنظر. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. انظروا إلى السياق، فبأي حديث بعده يؤمنون، أي أن هؤلاء جاءهم حديث الشرع ما آمنوا به من النقل، فوجههم الله إلى محل آخر هو النظر في ملكوت السماوات والأرض. ثم قال بعدها فبأي حديث بعده يؤمنون ما آمنوا بأدلة الشرع، وهذه أدلة النظر، فماذا بعد ذلك؟ وأيضا قال عز وجل والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هذا كله في آيات سورة الأعراف في سياق واحد. قبلها قال الله والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ثم ذكر بعد ذلك النظر في ملكوت السماوات والأرض. فدل ذلك على أن الآيات التي أمر والتي أمرت بالنظر في صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن الآيات التي أمرت بالنظر والتدبر والتفكر إنما توجهت لأناس بعينهم، أناس تنكست فطرتهم، أناس كذبوا دعوة الرسل، فأحلهم الله على باب آخر من الأدلة التي بها يصل العبد إلى ربه. فأن نأتي إلى هذه الأدلة التي في محل خاص ونجعلها أدلة عامة لكل مكلف، هنا نقول دليلكم أخص من الدعوة. واضح كده؟ أيضا من اللوازم الباطلة التي ترتبت على قول المتكلمة في زعمهم أن أول الواجبات على المكلف النظر أو القصد إلى النظر على خلاف بينهم أو المعرفة، ترتب على ذلك لوازم باطلة، منها أنهم أوقعوا قطاعا عريضا من المكلفين في الحرج، بل في النفاق والكفر، فمنهم أي من المتكلمة من حكم بكفر المقلد. من هو المقلد عندهم؟ المقلد عندهم هو الذي يتبع الأدلة الشرعية، أدلة التوحيد. المقلد عندهم هو الذي لم يبني توحيده على النظر فصار مقلدا في قولهم وفي زعمهم. فمنهم من حكم بكفر المقلد، منهم من حكم بعصيانهم، منهم من قال أنه يكون عاصيا إذا كان ذا أهلية للنظر، منهم من قال إيمانه صحيح مع الإثم. أقوال تزيد على 6 أقوال. والمقلد عندهم كما ذكرنا في أصول الشرع هو الذي بنى إيمانه على النص الشرعي، وما نظر وما تدبر وما وصل إلى ربه بأدلة نظرية، هذا يسمى عندهم مقلد. لذلك تجد في كتب هؤلاء حكم إيمان المقلد. هذه مسألة والله كان يعني أهل السنة في منأى عنها، وما تراه في كتب المتقدمين من أهل السنة، إنما احتاج علماء السلف إلى أن يردوا عليهم لما ظهر هؤلاء وظهرت هذه النبتة التي تدعي أن الذي يؤمن بالله عز وجل بناء على الأدلة الشرعية يقول هذا إيمان، هذا مقلد، وهذا إيمانه فيه ما فيه. إذن بعد أن ذكرنا ما نحى إليه المتكلمة، لابد أن نبين أن أهل السنة فارقوا هؤلاء في هذا الأصل. أهل السنة أدلتهم المتواترة من الكتاب ومن السنة ومن إجماع أهل العلم أن أول الواجبات على العبد تختلف باختلاف حال الشخص. أول الواجبات على المكلف تختلف من حال إلى آخر. أولا نبين أن أهل السنة في هذا الباب، باب معرفة الله أو الواجبات، انبنى على أصلين. الأصل الأول أنهم قرروا ما ذكرناه قبل، أن معرفة الله فطرية وليست كسبية، فالفطر السليمة لا تجحد معرفة الله. لذلك المستقرئ لأدلة الكتاب والسنة يجد أن المنكرين لوجود الله قلة قليلة، فرعون، النمرود، إنما غالب أحوال المشركين كانوا يعرفون ربهم عز وجل معرفة الربوبية في الجملة على بعض النقص او الكثير من النقص عندهم، ولكن لئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. فكان ابو جهل وابو لهب وابو طالب كانوا اعلم بالله من الملحدين في هذا الزمان، وانما ضلوا وكفروا من باب اخر وهو باب الالوهيه. اذا بنقول ان معرفه الله معرفه فطريه عند الفطر السليمه. قال عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال عز وجل: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما قال يسلمانه مثلا أو يوحدانه. فهو قد ولد على التوحيد وعلى الفطر وعلى الفطرة السليمة. أيضا ومن الأدلة التي نصت على أن الله أشهد عباده على توحيده قوله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. هذا كان في عالم الغيب ميثاق الذر، هذا نؤمن به لأن الله حدث به وأنبأ به، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وفي حديث الصحيح أن الله جل يقول لأهون أهل النار عذابا: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال: نعم. قال الله: لقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك. هذا ميثاق الضر، أحد المواثيق التي أخذها الله على عباده في عالم الغيب. أشهدهم على أنفسهم فشهدوا بربوبية الله عز وجل: ألست بربكم؟ قالوا بلى. إذن حينما نقول أن أهل السنة بنوا هذه القضية، قضية معرفة الله، على أصول، منها الأصل الأول أن معرفة الله فطرية، معرفة الله فطرية مركوزة في الفطر، وإنما لما انتكست بعض الفطر بدأت تجادل في هذا الأصل الذي لا يختلف فيه اثنان ولا ينطق فيه عن زان. الأمر الثاني كما نص على ذلك شيخ الإسلام أن معرفة الله كما هي فطرية، أيضا العقول السليمة، العقل السليم في القلب السليم. فالعقل كما نص شيخ الإسلام أن العقل ومعرفة الله الفطرية ثابتة بالعقل، كما هي ثابتة في الفطر السليمة فكذلك ثابتة بالعقل، كما نص على ذلك شيخ الإسلام من ثمن أوجه في كتابه ضر تعرض العقل والنقل. وإذا أردنا نختم هذه المسألة يعني التي يعني طالت معنا، نختم بسؤال: إذا كان أهل السنة قد ردوا ما أصله المتكلمة من قولهم أن أول واجبات هو المعرفة أو القصد إلى النظر أو القصد إلى المعرفة، فما هو الرجع عند أهل السنة في أول الواجبات على المكلف؟ نقول: هذا سؤال يحتاج إلى تفصيل. أول الواجبات على المكلف وليست إجابات واحدة، بل إن الأمر يختلف من شخص لآخر. فالذي ولد على الإسلام من أب مسلم أو من أبوي مسلمين، فأول الواجبات عليه إذا بلغ أن يعبد الله عز وجل، الصلاة والصوم وغيرها من العبادات. هل يقال أنه يؤمر بنطق الشهادتين؟ وهذا بدع من القول، لم يقل به أحد من السلف، لأنه أصالة ولد على الإسلام، ولد على الإسلام، فأول الواجبات على المكلف المسلم هو العبادة. إلا إذا طرأ عليه شك وأتاه الشيطان من باب الشك في فهنا، وحدث له نوع من النقص في أصل الدين، فهنا ينطق الشهادتين ويستعيذ بالله إلى آخر ذلك. لكن الأصل أنه ولد على الإسلام، فيكون أول واجبات عليه عبادة الله عز وجل. أما من كان على غير الإسلام فأعلن إسلامه، فهنا يكون أول واجبات عليه أن ينطق الشهادتين، أن ينطق الشهادتين. وإن كان هذا الشخص مثلا نصرانيا يعتقد ما يعتقد النصارى من ضلالهم ومن كفرهم بألوهية عيسى أو بنبوته لله وحاشا لله، فهذا يزيد على الشهادتين. ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: من شهد أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، دخل الجنة على ما كان عليه من العمل. فهنا يشهد بشهادتين ويتبرأ مما يعتقده النصارى في الله عز وجل. نعود إلى أصل المصنف وإلى كلام المصنف، قال بأنه واحد لا نظير له ولا شبه له ولا وزير له، صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة. ذكرنا من قبل مسألة نفي الشبه ونفي الممثلة، قال ولا وزير له. لا وزير، الوزير هو المعين، ومنه قول موسى عليه السلام: واجعل لي وزيرا من أهلي، أي معينا من أهلي. والوزير أصلها من المؤازرة، المعاونة، المؤازرة. المؤازرة لا تحتمل إلا معنى واحدا وهو المعاونة، بخلاف التعزير. احنا عندنا التأزير المؤازرة والتعزير. التعزير كلمة من الأضداد تحتمل معنيين كلاهما عكس الآخر. التعزير تحتمل معنى المعاونة وشد الأزر والتعاون، وتحتمل أيضا معنى العقاب، لتعزروه وتوقروه، تعزروه من التعزير هنا التعضيد والتقوية. وقد تأتي التعزير كما نرى في كتب الفقه يقولون باب التعزير، التعزير أي العقاب. أما المؤازرة فهي تحتمل معنى واحدا فقط وهو شد الإعانة على الخير والتثبيت. قال صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة. هذا البيت مما يعني أخذ على المصنف في مسألة أنه وصف صفات الله عز وجل بأنها قديمة، قال صفاته كذاته قديمة. إطلاق الوصف على صفات الله بأنها قديمة فيه نظر. نقول للرد على هذا الأمر والتعقيب على هذا الباب، على هذا البيت، نقول الصفات كما لا أخفى على علم حضراتكم صفات ذاتية وصفات خبرية وصفات فعلية. أما الصفات الذاتية فنعم هي قديمة، لم يزل الله ولا يزال قويا متينا عليا سميعا بصيرا حكيما عليما إلى، هذه صفات ذاتية لا تنفك عن الله، لا تتعلق بالمشيئة، لم يزل ولا يزال متصفا بها. الصفات الخبرية التي هي مسماها عندنا أبعض أجزاء وهي لله صفات، فهذه ضابطها كما ذكرنا مسماها عندنا أبعض أجزاء، هذه أيضا قديمة، لم يزل الله ولا يزال متصفا بالوجه والعين واليد والكف والأنامل والأصابع إلى آخره. إذن نطلق على الصفات الذاتية بإطلاق أنها صفات قديمة، على المعنى القديمة اللي هي معنى الأزلية، وهذا المعنى الأدق أن صفات الله أزلية لم يزل ولا زال متصفا بها، ولكن نتنزل على كلمة قديمة على المعنى الذي ذكرناه. كان الأولى استعمال عبارات السلف. القسم الثالث من الصفات هي الصفات الصفات الفعلية، الصفات الفعلية. وهنا التعقيب على المصنف، هنا أن المصنف أطلق على صفات الله أنها قديمة، نقول نعم صفاته الذاتية قديمة والخبرية قديمة، أما الصفات الفعلية والتي تتعلق بالمشيئة والتي إذا شاء الله فعلها وإذا شاء لم يفعلها، كالكلام مثلا، كالنزول، كالمجيء، كالإتيان، كالضحك، كالغضب، هذه صفات فعلية متعلقة بمشيئة الله إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها. وقد قاعد شيخ الإسلام قاعدة سار عليها من بعده، قاعدة جامعة مانعة في توصيف الصفات الفعلية، أنها قديمة النوع حادثة الأفراد، قديمة النوع حادثة الأفراد. هذه القاعدة إنما فقط تنطبق على الصفات الفعلية. قديمة النوع أي أن الله عز وجل لم يزل ولا يزال متصفا بأصل الصفة. حادثة الأفراد أي أنها تتجدد لا في أصلها ولكن في حدوثها بما يكون موافقا لمراد الله ومشيئته. واضح كده؟ دائما نضرب مثلا كما نص العلماء على مسألة صفة الكلام. الله عز وجل متصف بصفة الكلام، قادر على أن يتكلم قبل أن يخلق العباد فيكلمهم، فلم يزل ولا يزال متصفا بصفة الكلام. بمعنى العبد مثلا صفة الكلام عنده صفة كسبية مكتسبة، لم يكن متكلما ثم اكتسب صفة الكلام. فصفة الكلام عند الإنسان ليست قديمة النوع بل هي حادثة النوع، من أصلها صفة كسبية مكتسبة. ولله المثل الأعلى، الله عز وجل على خلاف ذلك، الله متصف بصفة الكلام من الأزل، لم يزل ولا يزال متكلما قبل أن يخلق العباد فيكلمهم. وأيضا مع كونها قديمة النوع فهي حادثة الأفراد، بمعنى أن الله عز وجل يتجدد من كلامه ما شاء. نقول ذلك لأن المتكلمة من الأشاعرة ومن غيرهم يقولون أن الصفات الفعلية لا تتجدد بل هي قديمة بقدم الله، قديمة بقدم الله. يقولون أن التوراة والإنجيل والقرآن هو كلام كلام واحد لا يتجدد، وأن الله من الأزل يقول يا موسى يا موسى إني أنا ربك، وأن كلامه قديم كذاته، وأن صفات الله الفعلية لا تتجدد. وعندهم في ذلك شبهة سيأتي ذكرها. الشاهد أننا نقول عود إلى كلام شيخ الإسلام أنه قيد وقعد قاعدة مهمة في الصفات الفعلية، وهي أنها قديمة النوع حادثة الأفراد. لو طبقنا ذلك مثلا على صفة الكلام، أن الله عز وجل يتكلم متصف بذلك كاتصافه بالعزة، فصفة الكلام وصفة العزة يتفقان ويفترقان، يتفقان في كونهما، العزة مثلا والكلام يتفقان في كونهما صفات أزلية، لم يزل ولا يزال من الأزل عز وجل عزيزا ولم يزل متكلما، ويفترقان أن صفة العزة لا تتعلق بالمشيئة، لا يقال إذا شاء كان عزيزا وإذا شاء كان لم يكن عزيزا وحشاه. فصفة العزة كمثال للصفات الذاتية لا تتعلق بالمشيئة بل هي لا تنفك عن الله. أما صفة الكلام فهنا من حيث التجدد فهي حادثة الأفراد. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الله إذا شاء سكت وإذا شاء تكلم، والسكوت صفة ثابتة في حق الله عز وجل، وهذا من كماله. تمام، لأن الإنسان مثلا لو ضربنا مثلا بالإنسان المخلوق، إذا كان يتكلم بشكل مستمر ويعجز عن أن يسكت يكون هذا نقصا في حقه، بل من البيان الذي علمه الله للإنسان أنه يتكلم إذا شاء ويسكت في وقت ما ويتكلم في وقت ما، وإذا كان هذا من الكمال في حق المخلوق فالله أولى أن يتصف به، فالله يتكلم إذا شاء. نعود سنقول أن قولنا عن صفة الكلام مثلا أنها قديمة النوع وضحناه. حادثة الأفراد، ما معنى حادثة الأفراد؟ أن يعني الله يتكلم في وقت ما إذا شاء. متى قال يا موسى إني أنا ربك؟ ها، فلما جاء موسى لميقاتنا. متى قال يا آدم اهبط منها، اهبط منها؟ هل قال ذلك من الأزل؟ لا، لما عصى آدم ربه فغوى، لما أكل من الشجرة بعدها قال اخرج اهبط منها. متى قال الله لإبليس اخرج منها فإنك رجيم؟ لما تكبر على أمر الله. متى قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر؟ في ليلة الحديبية. فهذا معنى حادثة الأفراد، أي أن أفراد الكلام الله يتكلم إذا شاء متى شاء. هذا معنى الإجمالي لقاعدة شيخ الإسلام على الصفات بصفة عامة، الصفات الفعلية بصفة عامة. لكن على النهج الآخر ترى أن المتكلمين الجهمية والمعتزلة منعوا أن يوصف الرب عز وجل بصفات الفعلية. قالوا، وشبهتهم في ذلك، قالوا أننا والكلام على لسانهم، إذا قالوا إذا قلنا بالصفات الفعلية وأنها متجددة من حيث الحدوث، قالوا يلزم من ذلك أن الله تقوم به الحوادث، وما قامت به الحوادث يكون حادثا. يعني إيه؟ أصل الفهم عندهم، أو أصل سوء الفهم عندهم، أنهم خلطوا بين أصل الصفة وتجدد الصفة. أصل الغلط في فهمهم أنهم خلطوا بين أصل الصفة وبين تجدد أفراد الصفة، فلم يفهموا من تجدد من الحوادث إلا تجدد أصل الصفة. فقالوا لو قلنا أن صفة الكلام مثلا تتجدد، إذن يفهم من ذلك أن الله لم يكن متكلما ثم اكتسب صفة الكلام. فقالوا إذا كان الله تحل فيه الحوادث فذاته تكون حادثة أي مخلوقة. وهذا هو أصل الشبهة عندهم، لذلك هم يرون أن الصفات أعراض والأعراض مخلوقة. وقالوا إذا أثبتنا حدوث هذه الصفات فالحوادث لا تقوم إلا بحادث أي بمخلوق. قالوا ويلزم من ذلك أن الله يكون حادثا وغير ذلك، وهذا من الفهم المغلوط. وكما ذكرنا أنهم خلطوا بين أصل الصفة وبين تجدد الصفة. ولو أنهم وقفوا على هذه القاعدة التي ذكرناها، ذكر شيخ الإسلام التفريق بين نوع الصفة وبين تجدد الصفة، فلا يلزم من أن الصفات الفعلية تتجدد في حدوثها أنها تكون مكتسبة. بمعنى أن أنت إذا مررت على شخص ساكت ثم تكلم فناداك، هل تقول عنده أنه في وقت في هذا الوقت اكتسب أصل الصفة وصار متكلما لما ناداك؟ لا، هو كان متصفا بالكلام ولكن يسكت إذا شاء ويتكلم إذا شاء. واضح كده؟ من شبهاتهم أيضا ومما احتالوا به، وخاصة عند المتأخرين منهم، احتجوا بحجة الكمال والنقصان. بمعنى قالوا على الصفات الفعلية إذا كانت هذه الصفات إذا وصفناها لله صفات نقص لوجب أن ننزه الرب عنها، وإذا كان في إثباتها كمال قالوا فيترتب عن ذلك أن الله لم يكن كاملا حتى اتصف بها. نقول ثاني، من شبهاتهم في نفي صفات الفعلية وأنها تتجدد بمشيئة الله، قالوا إذا كانت نقصا فوجب أن ننزه الله عنها. والقادم بقى دلوقتي هذا هو اللي جاي الأهم. قال: وإن كانت صفات كمال لفهم من ذلك أن الله لم يكن متصفا بها، فلما اتصف بها صار كاملا، وقبلها كان ناقصا وحشا. وهذا كلام فاسد من وجوه. الأول أننا لا نسلم لكم أن هذه الصفات حادثة على المعنى الذي تفهمونه، بل الحادث فيها ليس أصلها، بل هو تجدد الصفة لا الأصل. واضح كده؟ ثم نقول أيضا لا نسلم لكم أن كلام الله قديم من حيث التجدد، من حيث الأفراد، لأن هذا هو النقص حقا. ونسألكم: أيهما الكمال لله؟ أن يكون من الأزل يقول: يا موسى يا موسى إني أنا ربك، أم يكون قائلا لذلك لما جاء موسى؟ بمعنى في ميزان البشر من تكلم بكلام في غير محله، جاء مثلا في درس عن العقيدة فتكلم مثلا في مسائل فقهية، أتى مثلا في مشكلة ما فتحدث عن أمر آخر، تحدث في مقام عن كلام لا يليق، هذا لا يرضاه البشر. لذلك يقولون لكل حادث حديث ولكل مقام مقال، ولله المثل الأعلى. الأكمل أن الله يتكلم في وقت بما يكون مناسبا لهذا الأمر. أيضا من شبهاتهم قالوا أن الله لا تحل فيه الحوادث، لأن حلول الحوادث من الأفول، وقد قال الخليل إبراهيم: لا أحب الآفلين. قال: والأفول هو الذي يتحرك وتقوم به الحوادث. والرد عن ذلك أن نقول أن المتتبع لهذه المناظرة بين إبراهيم وبين قومه، فلما رأى فلما جن عليه الليل ورأى الكوكب إلى آخر هذه الآيات، الله عز وجل لما ذكر هذه الآيات ما نص على أن إبراهيم عليه السلام لم يقل مثلا، أي إبراهيم لم يقل لا أحب البازغين ولا المتحركين ولا من تقوم به الحوادث، إنما قال لا أحب الآفلين. والأفول هو الغيوب، والله لا يغيب، وما كنا غائبين. ثم قال المصنف: لكنها في الكلام عن أسماء الله في الحق توقيفية، لنا بذا أدلة وفية، له الحياة والكلام والبصر، سمع وإرادة وعلم واقتدر فهذه يعني إن شاء الله نرجعها المرة القادمة، كلام عن أسماء الله وأنها توقيفية والأدلة على ذلك. لو أي سؤال تفضل. هذا والله أعلى وأعلم، ورب العلم لا يسلم، صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.